ورجعت الفقهاء لما قالوا ان الاعمال لا تكفي مسمى الايمان. وهذا من استهان بالمصحف كفر، هذا كفر، كفر وضلال. من سجد الصرب كفر، من سب الله وسب رسوله كفر. فهذه من الاثار التي ترتبت على الخلاف بين مرجئه الفقهاء وجمهور اهل السنه. اولا فتحوا باب الفساق، ثانيا فتحوا باب المرجئه المحضه، ثالثا المساله الثالثه مساله الاستثناء في الايمان، وهو قول الانسان انا مؤمن ان شاء الله. فمرجئه الفقهاء يمنعون الاستثناء في الايمان، يقول لا تقول انا مؤمن ان شاء الله، تشك في ايمانك، انت مصدق، تعلم نفسك انك مصدق، هل تشك في ايمانك؟ فانت تعلم انك مصدق مؤمن، كما تعلم انك قرات الفاتحه، وكما تعلم انك تحب الرسول عليه الصلاه والسلام، وكما تعلم انك تبغض اليهود، فلماذا تشك في ايمانك؟ ولهذا من قال انا مؤمن ان شاء الله يقول هذا شاك في ايمانه، ويسمون اهل السنه الشكاكه، الشكاكه شكوا في ايمانه. اما جمهور اهل السنه قالوا فانهم اجازوا الاستثناء باعتبار ومنعوه باعتبار، قالوا ان قصد الايمان الشك في اصل الايمان والتصديق هذا ممنوع. اما اذا اراد يقول انا مؤمن ان شاء الله ان شرائع الايمان والواجبات كثيره، ولا يجزي الانسان بانه ادى ما عليه، ولا يزكي نفسه، ويقول ان شاء الله نظر الى ان شعب الايمان كثيره والواجبات كثيره، والانسان لا يزكي نفسه ولا يجزي بانه ادى ما عليه، فهو يستثني فيقول انا مؤمن ان شاء الله لا لشك في اصل الايمان، هذا لا باس به. ولهذا جماهير جماهير اهل السنه كلهم يستثنون في الايمان، قال انا مؤمن ان شاء الله في النظر الى الاعمال والواجبات متعددة، فإن الإنسان لا يذكي نفسه ولا يجزي بأنه أدى ما عليه. أما إذا قصد الشك في أصل إيمانه فهذا ممنوع. وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة فله أن يستثني، قل أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فله أن يستثني، إذا فيستثني إذا أراد التبرك بذكر اسم الله، ويستثني إذا أراد عدم علمه بالعاقبة، ويستثني إذا أراد أن يستثنى راجع إلى الأعمال المتعددة. أما إذا قصد الشك في أصل إيمانه فهذا ممنوع. فهذا مبحث الإيمان ومبحث المرجئة. وأنتم تعلمون الآن أن في الساحة الإرجاء الآن انتشر، الآن صار فيها كلام كثير وأخذ ورد في الشبكة المعلوماتية، أخذ ورد والكتابات والصحف والرسائل واختلط الأمر، اختلط الحابل والنابل على كثير من الناس، ولا يفرقون بين الحق والباطل إلا من عصب الله. فكل من قال إن الأعمال غير داخلة في مسابقة اليمن فهو من المرجئة، قاعدة خذوها قاعدة، كل من قال الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان فهو من المرجئة. الإيمان كما سبق أربعة أشياء: تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فمن أخرج الأعمال من الإيمان فهو من المرجئة، سواء قال إنه شرط كمال أو شرط صحة أو غير ذلك. الشرط خارج عن المشروط، ما يقال شرط ولا غير. فإن جزء الأعمال جزء من الإيمان، ركن في الإيمان، كان الإيمان ركن. فمن قال إنه خارج عن الإيمان فهو من المرجئة، سواء سمى شرط كمال أو شرط صحة أو لم يسمى، ما لنا دعوة فيه. كل من أخرج الأعمال مسمى الإيمان فهو من المرجئة. وكذلك أيضا قرر أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات، إذا أطاع الإنسان ربه زاد الإيمان، وإذا عصى ربه نقص الإيمان. وكما دلت النصوص الكثيرة على هذا، قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والكفر أيضا يزيد وينقص، وإذا ما أنزل السورة النظر بعضهم إلى بعض و